فرحة المقدم فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المقدم لنعلن عن فرحة المقدم أعيذك من نزغات الهوى وفي حضرة الجود أن تحرمي على عتبات الرضا والسلام أطيل الوقوف ولا تسأمي أطيل الوقوف ولا تسأمي فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المقدم لنعلن عن فرحة المقدم فإن جاد بالعفو رب السماء فحاسبك ذلك من منعمي وحسبك أن عفرنا الجبين لديه وفي حصنه نحتمي لديه وفي حصنه نحتمي فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المقدم لنعلن عن فرحة المقدم أيا نفس إنا نشوق الطريق على شوك محنتنا المؤلم نريد لأمتنا أن تسير على المنهج الواضح القيم على المنهج الواضح القيم فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المقدم لنعلن عن فرحة المقدم نريد الحياة التي ترتقي وتسمو بها همة المسلم فنجهر بالأمر بين الأنام ويضرع بالحق بالألفم ونخلع قيد الهوان الثقيل وننهض من كهفنا المظلم وننهض من كهفنا المظلم فيها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي هلمي هلمي إلى بابه لنعلن عن فرحة المقدم لنعلن عن فرحة المقدم ونكتب بالنور فتحا جديدا وبدرا نسطرها بالدم وبدرا نسطرها بالدم وتلك الأماني مرهنة بأقدارها في الغد الملهم بأقدارها في الغد الملهم قفي ها هنا في رحاب الهدى ولله يا نفس فاستسلمي.